بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، ياسين فيها الأقوال التي ذكرناها في الحروف المقطعة بالإضافة إلى القول الذي ذكره أن ياسين معناها يا إنسان، ويقصد بها يقصد بالإنسان محمد صلى الله عليه وسلم. وفي بعض التفاسير ياسين يعني يا محمد، هذا الذي دفع البعض إلى أن يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم من أسمائه ياسين، هو مش من أسماء ولا حاجة، وإنما ياسين يعني يا محمد معناها يا إنسان، ويقصد به إنسانا معينا أي محمد صلى الله عليه وسلم. لبعض الأقوال بعض المفسرين بيجعلوها قول وقول، يا إنسان ويا محمد، صحيح أنهما قولا واحدا. وقيل أن ياسين من أسماء القرآن، ياسين أي القرآن اسم من أسماء القرآن، بالإضافة إلى ما ذكرنا من الأقوال المختلفة في الحروف المقطعة. حق القول يقول أي وجب، حق إما أن يكون وجب وإما أن يكون سبق. حق القول أي وجب القول، حق القول سبق القول. ما هو القول اللي لم يذكره هنا؟ البعض قال أن القول هو العذاب، وجب عليهم العذاب. البعض قال القول أي عدم الإيمان، وقال بعض أن القول هو العلم، لكن حق القول أي سبق العلم. مقمحون، المقمح الذي يرفع رأسه ويغض بصره. ده قول، وكل منهم على حدة قول. مقمح إما الذي يرفع رأسه، وإما الذي يغمض عينيه، أو الذي يرفع رأسه ويغض بصره. هم دول ثلاث أقوال هو جمعهم في قول واحد. وقيل المقمح الذي يجذب ذقنه إلى صدره، يشد دقنه على صدره ندما، علامة الندم أو علامة الحيرة، مش ركز على حاجة. السد والصد، قال هو الجبل، السد هي قراءة الجمهور، السد قراءة الكسائي وحمزة، ورواية حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم يقرأها سد. قال عكرمة السد هو ما كان من صنع البشر، والسد هو ما كان من صنع الله. ما معنى السد وما معنى السد؟ لا يختلف، إنما إذا جعلنا بين أيديهم سدا، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله من صنع أيديهم، جعله بهم، أو جعل سدا هو الذي جعله سبحانه وتعالى بلا سبب. ما هو السد؟ الجبل، وقيل الظلمة، وقيل الضلال. طبعا طبعا تفسير السد بالسد أسهل من تفسيره بهذه الأشياء. نكتب ما قدموا أي من أعمالهم، أعمالهم هنا تشمل القول والعمل. تشمل الخير والشر، آثارهم. قال أي ما استن به من عمل صالح يجري ثوابه عليهم. ما قدموا العمل، الآثار ما استن به المستنون من أعمالهم الصالحة. أقيل آثارهم أي سيرهم إلى المساجد، وفي هذا نزلت الآية. بنو سلمة كانوا يسكنون في أعالي المدينة، فرادوا أن يتخذوا بيوتا لهم بجوار المسجد، بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، تكتب آثاركم. دياركم أي الزموا دياركم، ظلوا في دياركم البعيدة، والله سبحانه وتعالى يكتب لكم خطاكم إلى المساجد. هذا تفسير القرآن بالحديث. وكان هذا سبب نزول قوله سبحانه وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثرهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. وقيل آثرهم أي من صلح بصلاحهم وفسد بفسادهم. يعني إما الآثار أن تكون السنن الصالحة، وإما أن يكون من صلح ومن فسد بسببهم، وإما أن يكون سيرهم إلى المساجد. فعززنا يقول أي قوينا، وقيل أي زدنا، وقيل أي شددنا. وشددنا وقوينا بمعنى واحد، يبقى عززنا. إما المقصود بالتعزيز هنا من العزة التي هي القوة والشدة، وإما أن يكون الزيادة، العزة الكسرة. ما عملته أيديهم، وما عملته أيديهم فيها تفسيران على حسب معنى ما. إما أن تكون ما موصولة بمعنى الذي عملته أيديهم، وإما أن تكون نافية بمعنى لم تعمله أيديهم. يأكلوا من ثمره، وما عملته أيديهم، ما عملت أيديهم هذا الثمر، أو ليأكلوا من ثمره، ليأكلوا من الثمر، أو ما عملته أيديهم من الثمر، من الشراب أو من العجين والخبز ونحوه. قال يجوز أن يكون نفيا وخبرا، ولا يجوز حذف الهاء إن كان نفيا. هي قراءتين: وما عملت أيديهم، وما عملته أيديهم. هو بيقول أنها إذا كان ما نافية فلا يجوز حذف الهاء. لو ما دي نافية يبقى لابد أن تقرأ وما عملته، لا تقرأ وما عملت. والصحيح أنه من حيث اللغة تجوز، وإن كان الأبلغ إذا كانت نافية أن توجد هاء، وما عملته وما عملت أيديهم. وما عملت هذا الثمر الذي يأكله أيديهم، فأبلغ منه، أبلغ من أن يسطر الضمير، يسطر الفاعل، أن يرجع عليه بهاء، وما عملته أيديهم، إذا كان المقصود النفي. يعني هو عايز يقول إن ما هنا لا تفسر بالتفسيرين إلا مع إثبات الهاء، أما مع حذف الهاء فإنها تفسر تفسيرا واحدا. صحيح مع الحذف أو الإثبات تفسر كلا التفسيرين. الأزواج أي الأجناس. الأزواج الأجناس إما من كل شيء وإما وهذا تفسير الجمهور الأزواج أي الأزواج من الزرع. يكون المن هنا بأن الزرع هو الزرع لا يختلف في شكله ثم يكون منه الذكر والأنثى. كل الأزواج يختلف الذكر عن الأنثى في شيء إلا الزرع، تجد الزرع هو الزرع ولا يختلف الذكر عن الأنثى في شيء إلا في الثمر وما يلقح به الثمر، لا يختلف عنه إلا في الأعضاء الذكورة التي تظهر حينا ثم تختفي، يظل بعد ذلك الزرع هو الزرع. الجمهور على أن الأزواج هنا مش الأجناس، أن الأزواج أجناس الزرع، الأزواج من الزرع. وبعضهم قال الأزواج أي الأزواج من كل شيء. فلا صريخ لهم، يقول أي لا مغيث ولا مجير. صريخ هنا على وزن فعيل بمعنى فاعل. لا صريخ، لا يوجد من يصرخهم يغيثهم أو يجيرهم. أو صريخ فعيل بمعنى المصدر، لا تصريخ لهم، فلا تصريخ لهم لا نجاة لهم لا منعة لهم. فصريخ إما أن تفسر بمعنى الفاعل كما ذكره هنا لا مغيث ولا مجير، وإما أن تفسر بمعنى المصدر أي لا غوث لهم ولا منع. فاكهون وفاكهون قراءتان، اختلفوا هل الفكه والفاكه بمعنى واحد، وعليها تفرعت التفاسير. قال فاكهون أي يتفكهون، وقيل فاكهون أي ذو فاكهة، ده عند من يفرق بين الفكه والفاكه. قال الفراء هما سواء مثل حازر وحذر، وقيل فاكهون ناعمون وفاكهون معجبون. فاكه وفاكه إما أن يختلفوا في المعنى وإما أن يتفقوا، مجموع المعاني فيهم منعمون أو معجبون أو ذو فاكهة، عندهم فاكهة. الأرائك السرر في الحجال، الحجال ما يجعل عليها من أغطية خفيفة تمنع الهواء من الدخول إليها، زي الناموسية أو زي الخضر زمان وزي الناموسية زمان برضو. والواحدة أريكة، ده الفرق بين الأريكة والسرير. يدعون، قال يتمنون، وقيل يدعون أي يسألون، وقيل يشتهون. الاشتهاء هو حديث النفس، هو حديث نفس. التمني هو الرغبة الباقية في النفس، يكون التفسير بيشتهون أبلغ من التفسير بيتمنون. ويسألون يطلبون. والثلاثة معاني متقاربة أبلغها الاشتهاء، لهم فيها ما يشتهون، ما يتمنون قريب، وما يسألون قريب، لكن أكثر دلالة على النعيم الاشتهاء، أن لهم ما يشتهون. دي ثلاث معاني قريبة من بعض. وقيل يدعون من الدعاء أي ينادونه يدعونه، ما نادوه ما دعوه أتاهم. وقيل يدعون من الدعوة من الادعاء، فما ادعوه فهو لهم، هي حاجة يقولوا دي بتاعتنا تبقى بتاعتهم. جبلا وجبلا، هنا وذكر قراءتين، الآية فيها أو الكلمة فيها أربع قراءات، جبلا وجبلا وجبلا وجبلا، كسرتين وضمتين وشدة، وضم وضم وضمتين وسكون، وضم وسكونين. جبلا دي قراءة، جبلا ضمتين وشدة، شيل الشدة وحط سكون، جبلا دي قراءة، خلي السكون وشيل الضمة اللي قبليه وحط مكانها سكون، جبلا. خلاص دول أربع قراءات، إما أن يكون معناهم الخلق أو الجموع أو الأمم، هي معاني متقاربة. من كان حيا الحياة هنا إما بمعنى الهداية، قيل مؤمنا وقيل مهتديا وقيل حي القلب والسمع، كان حيا قلبه حي وسمعه حي. له سمع الهداية وله فهم الهداية. وقيل حيا مطلق الحياة، ففسرت حيا بعاقلا التي ذكرها، وفسرت حيا بحي لكنه غافل، فقيل حيا أي عاقلا وقيل حيا أي غافلا. مما عملت أيدينا، قال أي بقوتنا وقدرتنا. إيه رأيكم في الكلام ده؟ إيه رأيكم بتفسير اليد هنا بالقدرة؟ مما عملت أيدينا، قال أي بقوتنا وقدرتنا، ما رأيكم في هذا؟ شيخ الإسلام تيمية يستدل بها على أن الله سبحانه وتعالى له يدان، فيقول جاءت اليد مفردة في العقيدة الوسطية، جاءت اليد منسوبة، صفة اليد منسوبة إلى الله مفردة ومثناة ومجموعة، مفردة يد الله ملأة، ومجموعة قال مما عملت أيدينا. فإذا فسر أيدينا بالقوة أو بالقدرة فده يبقى إيه؟ لا مش تأويل. أيدينا إما أن تكون جمع أيد، والأيد هي القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، الأيد هي الأيد في اللغة ألف يه دال، الأيد هي القوة، وإما أن تكون جمع يد فتكون أيدينا، وكلا التفسيرين صحيح، ده مش تأويل ولا حاجة. فمنها ركوبهم، الركوب والركوب زي الوضوء والوضوء، زي الغسول والغسول، اللي بالضمة ده الفعل واللي بالفتحة ده الأداة أو المفعول به، فركوبهم أي الدواب التي يركبونها. من الشجر الأخضر نارا، قال أراد شجر المرخ الذي يخرج منه الأعراب النار وهو زنادهم، الزناد اللي هي الأغصان الهشة التي تكون شذ الجفاف ويسهل أغصان مش أغصان صغيرة نفس شديدة الجفاف يسهل الإشعال فيها. فكان يشعل هذه الأغصان كزناد وتوضع على الحطب فيشتعل. فبيقول أراد شجر المرخ وكذلك شجر العفار. وقال الكلبي كل الشجر إلا العناب. قال ما من شجر إلا ويشتعل إلا العناب فإنه لا يشتعل. فيها ما عرفش العناب بيشتعل ولا لا يعني والله. ما عرفش الشجر بتاعه بيشتعل ولا لا يعني. أو العناب دي ممكن حاجة تانية غير العناب اللي احنا نعرفه الله أعلم. الصحيح هنا أن المنة في خلق الشجر أخضر به ماء. الشجر أخضر أي به ماء. الماء يطفئ النار. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى خلق الشجر الأخضر لكي يورى منه النار تقاد منه النار. قال السمرقندي الشجر هو إبراهيم. الشجر الأخضر هو إبراهيم. والنار التي يوقد منها هي محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رايك في التفسير بتاع السمرقندي ده؟ ايه رايك في التفسير بتاع السمرقندي ده؟ ابراهيم هو الشجر الاخضر اخرج منه النار التي تضيء للدنيا محمد صلى الله عليه وسلم. الشجره التي يوقد هؤلاء منها محمد صلى الله عليه وسلم التي يهتدي هؤلاء بناره أو بنوره. إيه رأيك في التفسير ده؟ مش صح ليه؟ هو ده بيسمى التفسير الإشاري. تفسير الإشاري البعض يجعله تفسيرا وده ضلال. أن يجعل معنى الآيات عبارة عن إشارات. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن العربي المبين وهم يجعلونه عبارة عن رموز لا يفهم منها أو لا يفهمها إلا من كان على مذهبهم. حتى هم مختلفين في التفسير الإشاري. وأهل السنة يقبلون التفسير الإشاري باعتباره معنى مضاف على التفسير. الآية لها معنى وفيها أو هي تومئ إلى معنى آخر قريب من هذا المعنى. وهذا ما قبله أهل العلم من الإشارة في التفسير. إن هي مثلا إيه قال ربي إني وهن العظم مني أشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. فيقولون أن هذا في حمل زكريا لهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الكلام هو يريد ولد ومع ذلك فيه إشارة إلى هو عايز الولد ليه. يرثني ويرث من آل يعقوب. الميراث ده هيكون للعلم. فيقول أن هذا فيه حمل هم الدعوة. فدي إشارة وكانت هذه إشارة واضحة جدا ومع ذلك فيها مقبولة. فهل يا ترى الإشارات البعيدة تقبل؟ فقالوا أن الإشارات البعيدة يمكن قبولها لكن لا تكون هي تفسير القرآن وإنما يكون هذا مما يذكرك بالمعاني. من باب قبلوه من باب أن الشيء بالشيء يذكر وليس من باب أن هذا تفسير القرآن. فإذا كان لله منا على الناس في أن جعل لهم شجرا أخضر طور منه النار بعد سنين بعد ما يجف وبعد ما يعني تمر عليه السنين فمنة الله سبحانه وتعالى بأن خلق إبراهيم عليه السلام ثم جعل منه محمد وأتى محمدا نورا هو الوحي. هذا يعني أقدر أو هذا أكثر إنعاما من مجرد الشجر الأخضر. سورة الصفات. يقول والصفات والزاجرات والتاليات الملائكة. الآية والصفات صفة والزاجرات زجرة والتاليات ذكرى أرد تفسيرها بالملائكة وبغير الملائكة. إذا كان المقصود الملائكة فما الفرق بين الصفات والزاجرات والتاليات؟ فالصفات الملائكة التي تصف في السماء أو الملائكة التي تصف أجنحتها أو الملائكة التي تقف صفوفا في الصلاة تمون الصف الأول فالأول. والزاجرات الملائكة التي تزجر السحاب أو التي تزجر الكفار والعصاة في الدنيا عند موتهم وفي القبر وفي القيامة. التاليات ذكرى الملائكة التي تتلو القرآن أو التي تتلو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا إذا فسرنا الصفات والزاجرات والتاليات بالملائكة. قيل في تفسير الصفات الصفات أي عباد السماء وقيل الصفات أي المؤمنون في الصلاة وقيل المؤمنون في الجهاد لأنهم يصفون صفوفا. الزاجرات قيل الآيات وقيل الأوامر والنواهي وقيل قتل المشركين. قتل المشركين في الحروب ضرب الرقاب. التاليات ذكرنا الملائكة والأنبياء وقيل التاليات بمعنى المتلوات أي المتلوات من القرآن فاعل بمعنى مفعول. دحورا يقول طردا. الدحر هو الدفع بقوة. وفسرت دحورا بالطرد بالشهب أو القذف بالنار زي ما ذكرنا. الدفع بقوة ده المعنى العام. كيفية هذا الدفع هو القول في التفسير. واصب عليكم السلام وبركاته. واصب يقول دائم. وقيل واصب من الوصب. الوصب أي الهم. واصب ما وصل ألمه إلى القلب. عذاب يصل ألمه إلى القلب. فضل الديارش.